طيب وحنت البلد. حن الغريب وحنت البلد. الفان بينهما الهوى كمد. من كان للأحباب مفتقدا، من كان للأحباب مفتقدا، إني جنان الشام أفتقد. تغربنا ولكن ما نسينا، ولن ننسى هواها ما حيينا. تغربنا ولكن ما نسينا، ولن ننسى هواها ما حيينا. فحب الشام في الأرواح يسري، فحب الشام في الأرواح يسري. عبيرا زاكيا صوتا حنونا، عبيرا زاكيا صوتا حنونا. أحن إلى دمشق، إلى حماة، إلى حلب وحمص والفرات. أحن إلى دمشق، إلى حماة، إلى حلب وحمص والفرات. لبحر اللاذقية للحياة، لبحر اللاذقية للحياة. هناك فقد تغربنا سنينا، هناك فقد تغربنا سنينا. تغربنا ولن ننسى هواها ما حيينا. فحب الشام في الأرواح يسري، فحب الشام في الأرواح يسري. عبيرا زاكيا صوتا حنونا، عبيرا زاكيا صوتا حنونا. نحن إلى ربوع قد عرفنا بها الدنيا وفيها قد درجنا. نحن إلى ربوع قد عرفنا بها الدنيا وفيها قد درجنا. أتذكرنا الملاعب لو رأتنا، أتذكرنا الملاعب لو رأتنا. فإن نسيت فإنا ما نسينا، فإن نسيت فإنا ما نسينا. تغربنا عبيرا زاكيا صوتا حنونا، عبيرا زاكيا صوتا حنونا. ترى يكون في يوم إياب، ويلقانا الأحبة والصحاب. ترى يكون في يوم إياب، ويلقانا الأحبة والصحاب. أنرجع أم يطول بنا الغياب، أنرجع أم يطول بنا الغياب. أجيبونا فقد ذبنا حنينا، أجيبونا فقد ذبنا حنينا. تغربنا ولكن ما نسينا، ولن ننسى هواها ما حيينا. تغربنا ولكن ما نسينا، ولن ننسى هواها ما حيينا. فحب الشام في الأرواح يسري. عبيرا زاكيا صوتا حنونا. ولن ننساها واها ولن